ودلوقتي جه ميعادنا مع حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية. أهلا وسهلا بالمعلمين والسهرانين معانا، مين سهران ومكمل ومين راحت عليه نومة. على عموم اللي سهران، تحية كبيرة ليك، وهتستعرض معانا تجارب حقيقية ليك ولكل المتابعين كمان. انت تقدر تشارك معانا بتجربتك لما تدخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. طيران حالا لو ما تضمتش للجروب بتاعنا على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة احمد يونس، وتأكد انه فيه فوق 200,000. ولو انت في الجروب، من فضلك بص على عدد المشتركين في الجروب وتأكد بس انه فيه فوق 200,000، علشان لو اقل يبقى انت في جروب غير رسمي وغير حقيقي. تحية وتقدير لكل المعلمين، ربنا يسعد أيامكم ويجعل يومكم دايما سعيد وكل لياليكم حلوة جدا. في البداية، تجربتنا اللي وصلت لنا على صفحة الجروب بتقول: أنا عاوز أقولك يا يونس أن أنا بسمعك من وأنا في أولى ثانوي. حاليا عندي 25 سنة ومتجوزة. زمان كنت متعودة أقعد في الشقة لوحدي طول الليل واسهر أسمعك لوحدي، ولحد دلوقتي متعودة برضو على كده. وحاليا أنا كنت بسمع تجارب حقيقية، اللي هي تجربة التعبان بتاع الشخص اللي أبوه قتل تعبان ده. والتجربة دي فكرتني بحاجة حصلت حقيقية لجدي أبو ماما الله يرحمه. واسمح لي أحكيها لك. من زمان قوي، ومن أول ما وعيت على جدي وهو مريض وإيده مشلولة، بس ما كنتش أعرف السبب تحديدا. من يومين بالظبط عرفت السبب. في اليوم ده كنت بايتة عند والدتي، وكان في قطة والدة تحت بير السلم عندنا في مدخل البيت. أخويا جيب الليل وقال القطة دي هتبهدل لنا الدنيا، وراح شال القطة بعيالها ورماهم في الشارع. لما ماما عرفت ده زعقت له جامد، ونزلت دخلتهم تاني وحطتهم في كرتونة وحطت لهم أكل، وكنا تقريبا الفجر. أنا استغربت اهتمام ماما بموضوع القطط ده، وماما على فكرة مش من اللي بيحبوا القطط خالص. سألتها، قالت لي إن زمان جدي كان في قطة بتولد تحت السرير عندهم، وفي عز ولادتها القطة كانت ولدت واحدة، وكان لسه في قطة صغننة تانية في بطنها لسه بيتولدوا. راح جدي ضربها وتقريبا القطة ماتت، وشالها وهي بتولد ورماها في الشارع بعيالها. وجدتي فضلت تزعقله وتقوله حرام عليك، هو ولا هنا ولا كأنها بتتكلم. المهم تاني يوم واحدة من خالاتي طلعت تعيط وتقول انها حلمت حلم انها قاعدة في محكمة، والمحكمة بتحاكم جدي الله يرحمه. وخالتي كانت عمالة تتحايل عليهم يسامحوه، وانه راجل كبير ومش هيعمل الجريمة اللي عملها، وهي مش فاكرة الجريمة في الحلم كانت ايه. قالوا لها رماها وهي بتولد واحنا مش هنسيبه. لما خالتي صحيت طلعت تجري وحكت الحلم لجدتي والماما اختها وباقي خالاتي، وكانت منهارة وبتقول شكل جدي في المحاكمة كان صعب جدا. جدي ما حطش الموضوع في دماغه، لحد ما في يوم جدي ايده اللي ضرب بيها القطة اتشلت، مش هقولك بعدها على طول، ولكن بعدها. وفضل جدي مش عارف يحركها، وبدون اي اسباب ومقدمات حصل ده. وراحوا لدكاترة كتير، كل يقول جلطات وكل يقول المخ السبب، وسمعنا كلام كتير جدا. وشوية وبدأ الشلل يصيب رجله. لحد دلوقتي كل خالاتي وعيلة ماما مصدقين تماما ان ده بسبب القطط. انا ما بجزمش انه بسبب اللي حصل مع القطة، ولكن انا قلت احكي لك وخلاص. انا مش قادر احكم هل ممكن يكون فعلا ده السبب ولا ايه. والكابوس اللي خالتي حلمت بيه، هل هو فعلا مقصود بيه المحاكمة لجدي انه عمل العملة دي ولا لا؟ انا قلت اشاركك يا يونس باللي حصل. مكملين تجارب حقيقية، وحسن بيحكي وبيقول لنا أنا حصل معايا أكتر من موقف. لما كنت عايش مع والدتي لوحدنا بعد وفاة باباي الله يرحمه من زمان، حصل معايا كم موقف في البيت. يعني مثلا في يوم كنت شربت قهوة كتير ومعرفتش أنام، وكل شوية أسمع زي صوت حد بيقعد ويقوم من على الكنبة الخشب، أو أحس بإيد عند دماغي من ورا، وبعدها بحس بتنميل جامد في دماغي. كذا مرة كنت أسمع الأصوات فقلت هلاوس من قلة النوم، لكن امبارح فعلا معرفتش أنام منها. صوت حد بيقوم ويقعد على الكنبة، واسمع المواعين بتتحرك، وساعات صوت من المنور والباب بتاع الشقة اسمعه بيزيق. في يوم شغلت القرآن وكل حاجة يعني عشان أأمن يعني، بس كل ما أجي أنام أحلم بكوابيس وإن حد بيخنقني، ونفسي يتكتم، وألاقي برضو ريحة غاز مع أني مقفل المحابس. وساعات الاقي الانوار أكون خارج وسايبها وأنا مطفي البيت كله أرجع ألاقيها منورة، مش عارف بقى. ومرة والتانية أصحى ألاقي التلفزيون شغال وأنا طفيه قبل ما نام. موقف تاني، حلمت مرة أن في حاجة سكنة الحمام بتاعنا وبيتكلموا معايا أن هما بيستأذنوا أهل البيت أن هما يخرجوا من الحمام. كان حاجة غريبة جدا وعارف مقبضة. تاني يوم لقيت حمامتين عاملين عش في المنور قدام شباك الحمام بتاعنا وقاعدين فيه. معرفش انا ربطت ليه، بس انا بقولك اللي حصل. حكيت لماما، لقيتها حكيت لي زمان انها بعد لما اتجوزت ابويا كان بيروح شغله وردية بالليل، وكانت بتحب تسمع قرآن في الراديو في اذاعة القرآن الكريم وتنام. بتقول كنت انام افوق على صوت القرآن سكت وابص الاقي الراديو اتقفل. وساعات كانت بتقول اقسم بالله كنت ابقى نايمة ومشغلة الراديو اصحى الاقي الفيشة متشالة. واكتر من مرة حلمت بواحد غريب كان بيبقى موجود معاها في البيت وكان بيقول لها ازاي مش عارفاني انا جوزك. المهم بعنا نصيبنا في البيت واخدت ماما وروحنا شقة جديدة، وبعنا الشقة القديمة لعمي وهو فضل سايبها مقفولة فترة طويلة. وخلال الفترة دي حكت مراته قالت انها في يوم كانت قاعدة على السلم كل شوية تلاقي نور بيطفي ويشتغل في شقتنا القديمة، مع ان بالمناسبة الشقة دي ما بتتفتحش. بتقول كانت بتعرف النور وبتشوفه من الشراعة، لكن عمرها ما جرؤت انها تفكر تدخل الشقة وتشوف ايه اللي بيحصل فيها. كلام معلمين على الراديو 9090 وبرنامج صباحك ومطرحك. بشرح لكم لو بتصحوا بدري ياريت تسمعونا من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا برنامج صباحك ومطرحك. محمد بيحكي وبيقول الموضوع يا يونس رغم انه يبان بسيط وما فيهوش رعب كتير، بس حرفيا لان انا كنت عايش فيه كان مرعب على الاقل بالنسبة لي. الموضوع بدأ لما لقيت حاجات غريبة بتحصل عندي في الشقة، حاجات بسيطة لا تذكر، بس كان احساسي ان في حاجة غلط في البيت عندي وكنت دايما بتجاهلها، زي الهالات السوداء اللي بشوفها وانا طالع البيت وباخد الموضوع بكوميديا واقول يا جماعة انا عايز اعدي، زي الاصوات اللي كنت بسمعها وبرضو كنت بهزر وبقول انا مش عايز صوت انا عاوز انام. بس مؤخرا الموضوع بدأ يزيد جامد لدرجة ان كان ممكن يحصل كوارث في البيت، بس ربنا بيسترها. بس كهربا بدون مبرر، اجهزة بتبوظ لوحدها وترجع تشتغل لوحدها. مش بس كده، ده حاجات غريبة واحلام اغرب ومفيش حاجة ليها تفسير. قررت ان اجيب حد يقرأ كده في الشقة، لو في حاجة ربنا يقدرنا وتمشي، ولو مفيش خلاص قراية القرآن بركة في البيت وتحصين. الشيخ اول ما دخل كان هادي بطريقة غريبة، مفيش اي رد فعل. ألقى السلام وهو بيبص في كل حتة في الشقة بيانيه من غير أي ردود فعل برضه. شوية وقعد وعملت له كوباية شاي وبدأت أحكي له كل حاجة. كان بيسمع مني هو في منتهى الهدوء، وقام ياخد جولة في الشقة وكل اللي قاله خير خير خير إن شاء الله. وبعدين قعد يقرأ شوية قرآن. أنا ما توقعتش إنه ياخد الوقت ده كله، حسيت إن يدوب شوية دقايق وما أخدتش بالي غير لما خلص. وببص في الساعة لقيته خد ساعتين كاملين في القراية. عدوا ازاي وامتى انا مش عارف. الشيخ بيقول ان الموضوع بسيط حسد، وان انا كان علي الحسد اكتر واحد في البيت، وكان في محاولة لعمل حاجة، بس الموضوع ربنا كرمنا وحد دعا دعوة واستجيبت، وان استمرارنا في تشغيل القرآن في البيت والصلاة اللي ملتزمين بيها وافكار الصباح والمساء حصنتنا. غريب يا يونس ان الكلام اللي قاله الشيخ بعد ما خلص قال لي اللي حسداك انت تحديدا واحدة تعرفها كويس، كانت قريبة لدرجة انها عارفة عنك تفاصيل كتير، بس ما عرفش ايه السبب اللي يخليها تحاول تأذيك، لان الموضوع مش على قد حسد بس. كمل في افكار الصباح والمساء يا ابني، لان دي حرز وحسن كبير جدا. خلص يا يونس اليوم ده ودخلت انام وانا حاسس بطمأنينة وزعل في نفس الوقت. انا يمكن على فكرة عرفت مين اللي هو يقصدها، بس ما كنتش متخيل ان ده يحصل. حرفيا الحسد والأذى ممكن يجي من أقرب أقرب أقرب الناس ليك. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة أحمد يونس وده اسمه بالعربي، وتأكد ان في عدد المشتركين فوق 200,000 مشترك. وإلى صديقنا إبراهيم صديق من الشرقية، أحمد يا رب تكون بخير، أنا من أقدم المتابعين ليك وحرفيا ما فيش كلام يعبر عن محبتي وحبي ليك يا سيدي يا إبراهيم، فوق راسي والله، مش عشان بتقدم رعب بس، أنا بحب فقراتك وبحب برامجك جدا وبحب برنامج صباحك ومطرحك وبحب أتوبيس السعادة وبحس بارتياح شديد لما بسمعك بصراحة، ويمكن ده اللي خلاني أبعتلك، وأنا عارف أن أنت مش معالج ولا أن أنت حد يعني عندك حلول، ولكنك بتسمعنا ودي أول مرة أعملها، واعتبر اللي هقوله فعلا من باب أنها بفضفض وأنت بتسمعني أنت وإخواتي المعلمين. من حوالي سنة حصل معايا موقف في منتهى الخوف بخصوص الجاثوم اللي أنت دايما بتتكلم عنه. الموضوع بدأ أن أنا صحيت من النوم بالليل وأنا حاسس أن في حاجة فوق صدري، حاولت أحرك جسمي ما عرفتش، بعد كده قلت ده أكيد شلل النوم، بس كان في صوت في ودني زي همس خبيث كده، وبعدين حسيت أن رجلي زي ما تكون أطول من شكل رجلي اللي عارفها، وكمان إيديا، وكمان ضوافر رجلية لما بصيت عليها وشفتها قسما بالله كانت غريبة، معقوفة كده ومتنية عاملة زي ما يكون رجلين حيوان، كل جسمي على بعضه كده يا أحمد، حسيت أنه مش جسمي، والهمس الخبيث بيعلى ومزعج، ناس كتير بتتكلم وناس كتير بتضحك وناس كتير بتزعق، وفي حد فيهم عمال يعلي صوته وكأنه بيقول أن أنا أسمع كلامه هو بس. حسيت زي ما يكون حاجة جت وقعدت جنب مني على السرير، وفي نفس الوقت لا عارف أحرك رقبتي علشان أبص بس جنب أشوف إيه مين أو الشيء ده يطلع إيه. حرفيا أنا كنت في قمة الرعب، قلبي كان هيقف، بدأت أحس بالحاجة دي وهي بترفع الغطا من على جسمي. أنا عارف إن الكلام ده غريب، بس قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم كل اللي بقوله ده حصل، أنا لحد دلوقتي مش مستوعب اللي حصل لي. فضلت أقرأ قرآن وأكرر في آية الكرسي والمعوذتين، كنت لما كنت أقرأ أحس بحاجة بتخنقني، كأن في حاجة بتمنعني وبتقولي ما تقراش، بس أنا اتحملت وجيت على نفسي وكملت قراية، ومع الوقت فين وفين بدأت أحس براحة، لكن الشيء اللي على السرير مقامش ممشيش، بيتحرك جنب مني وبيقرب. أنا كنت حرفيا هموت من الرعب في اللحظة دي، والشيء ده عمال يتحرك ناحيتي، كنت حرفيا هموت مرعوب. اتهيأ لي أني شفت شيء أسود ملوش ملامح، معرفش الشيء ده هيعمل فيا إيه، لكن مفيش دقيقة واختفى، ولما اختفى فضلت قاعد حبة مش قادر اتحرك برضو، لكن بعد حوالي 5 دقايق قدرت اتحرك. انا عرفت بعد كده ان ده الجاثوم، وبقيت ألف حلقات كتير ليك، وسمعت الموقف اللي انت حكيته انا فاكره كويس، لما قلت ان الجاثوم طلع لك وان انت كنت حاسس خلاص انك بشلل النوم بيهاجمك، وبعد كده قمت وجريت، وبعد كده هجم على حد من قرايبك، ابن اختك تقريبا، واتعرض هو كمان ليه في نفس الليلة. صاحبة التجربة الجاية بتقول لنا انا اسمي رحاب وعاوز اتكلم معاك يا يونس عن تجربة حصلت معايا. بالمناسبة أنا الحمد لله ملتزمة دينيا، وكنت عايز أحكي لك عن موقف حصل لي وعايز تفسير حضرتك وتفسير العيلة الكريمة. أنا حاليا عايشة مع جوزي في المملكة العربية السعودية، وأول ما سكننا هناك كان عندنا دولاب صغير جديد، فوجئت تاني يوم أن في عفن جواه في الخشب وعلى الهدوم كمان، استغربت، وخصوصا أن أنا مهتمة بالنظافة وتهوية كل حاجة على طول. نظفت الدولاب وخرجت منه كل الهدوم وغسلتها، وبعد ما نشفت رجعت نشفت الدولاب نفسه والهدوم نشفت، رجعت حطيتها في الدولاب، وبرضو لما جيت افتحه مرة تانية لقيت جوه عفن وحاجة خضرة زي الطحالب. قلت لجوزي اللي جاي وخرج كل حاجة وطلع الدولاب فوق السطوح وعرضه للشمس بعد ما غسلناه بالمية والملح ورشينا مطهر كمان. نفس اليوم كنت قاعدة مع واحدة جارتي اللي جت تزورني، وفجأة حسيت بصداع في راسي وتقل على كتافي وخمول في جسمي، حاولت اتحرك لكن فجأة لقيتني عايز اعيط، عيطت كتير وبدأت اعيط بصوت عالي وشبه ازعق، اتفزعت مني وفضلت تقرأ عليا القرآن لحد ما هديت ورجعت لطبيعتي. عاوز اقول ان انا كنت حاسة بكل اللي بعمله من صرخات وهلوسة، بس ما كنتش متحكمة في نفسي، وفي مرة تانية كنت سهرانة بتفرج على التلفزيون وقاعدة في الصالة وبنتي صغيرة كانت عايزة تسهر معايا وهي عندها مدرسة تاني يوم الصبح ومش هينفع تسهر، وطلبت منها تدخل أوضتها تنام. المهم كل شوية أحس إن بنتي بتتسحب من وراي زي ما ولادنا بيعملوا كده، وتيجي وراي وأنا قاعدة على الكنبة علشان تتفرج، أقوم أزعقلها فتمشي بلمحها بطرف عيني. وفي مرة من المرات قمت وقفت وقلت لها بقولك إيه، مش بقولك ادخلي نامي، وإذا بي أشوف بنتي بتجري لما خافت مني، بس ده مش جسم بنتي، والله العظيم ما كان جسم بنتي ولا شكلها، هو نفس هدومها لكن مش هي، مش هي خالص، ولا طول شعرها ولا أي حاجة. أنا اتجمدت، قلبي كان هيقف من الرعب، فضلت أترهش، بقيت أتحرك في الأرض بالعافية لحد ما رحت أوضتها ولقيت بنتي نايمة في سابع نومة. مش قادر أنسى المواقف دي خالص، وكل ما افتكر اللي حصل لي بحس بقشعرة غريبة في جسمي. أصدقائنا خلينا نشاركها بآرائنا. هي قالت تجربة الدولاب اللي بيتعرض للعفن وقصة البنت. فأنتوا يلا ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وكل واحد يقول لها رأيه، وتأكد زي ما بقول دايما وسامحوني على التكرار إن الجروب فيه فوق 200,000. لو مش فوق 200,000 فورا نسيب الجروب وتعالى الجروب الرسمي بتاعنا. صديقتي العزيزة، فيما يخص الدولاب يعني الكلام هيبقى فيه، يعني هنروح ناحية ان هو الخشب فيه مشكلة، الخشب فيه رطوبة، وانت ما قلتلناش انه بعد ما ركنتوه في الشمس شوية هو الموضوع اتحل ولا رجعته تاني لنفس المشكلة. لكن اسمحي لي اقولك فيما يخص البنت، انت قدام حاجة من اتنين، يعني انت اندمجتي جدا مع الفيلم او المسلسل اللي شغال بغض النظر كان ايه، فطبيعي ان الواحد يتهيأ له، وارد نحط ده احد الاحتمالات، ومفيش مانع ابدا ان احنا نحط احتمال ان احنا بيتهيأ لنا علشان نهون ونسهل على نفسنا الموضوع. لكن لو عايزة الاحتمال اللي من الناحية التانية، هوام الجن، البيت انت مش فيه لوحدك، اي بيت احنا مش فيه لوحدنا، انتوا دلوقتي وانتوا بتسمعوني كل واحد فينا لازم يبقى عارف انه مش قاعد لوحده. ايوه انت مش قاعد لوحدك وانت مش قاعدة لوحدك، هو موجود واحد او اتنين او تلاتة جنبك دلوقتي او جنبك، قاعد في المكان اللي انت قاعد فيه. لو بتسمعنا وانت قاعد في اوضه لوحدك هما موجودين، لو بتسمعنا في مكان بتحب تسمع فيه دايما سواء بره البيت او جوه البيت وليك طقوس معينه، انت لازم تكون متاكد تماما تماما انك مش لوحدك. فاللي انت حصل لك وارد يكون بسبب حاجه من هوام الجن اللي موجوده، لكن في حد ممكن يعني يقدر يتجاوز ده، وفي حد زي اللي بيسمعني انت وانت تحديدا وهم عارفين الرسالة ليهم، ان وجود حاجة زي كده حواليكوا دلوقتي وجنبكوا دلوقتي ولازقة فيكوا دلوقتي وانتوا بتسمعوني، ممكن تكون صعب جدا انكم تستوعبوها. وإلى صديقنا يونس خالد. أستاذ أحمد مساء الخير، إزيك؟ أنا عندي 18 سنة ومتابعك من وأنا في ابتدائي زي كل اللي بيتابعوك، ويمكن أنا من أصغرهم. خليني أحكي لك تجربتي باختصار. أنا عايش في قرية عادية وحواليها أراضي زراعية وكده. الأرض دي أو المزرعة كانت جنب طريق، والطريق ده جنب منه منطقة مقابر وترع صغيرة. مهم الطريق ده لازم كل سنة يحصل عليه حادثة ولازم تكون بشعة، محدش عارف السبب، يعني الطريق كويس والحادثة بتحصل من غير سبب، ومفيش حد عايش عشان يقول إيه اللي بيحصل بالظبط. الناس كلها عارفة ان ده طريق ملعون من الاخر، لدرجة ان محدش بيحب يسافر عليه وخصوصا بالليل. المهم كنت راجع من الشغل بالليل، انا بشتغل من قبل كده ومن اصغر من كده، علشان لو هتسأل صديقي العزيز انا مش هسأل ولا حاجة، ده انا بالعكس انا بحييك وبقول لك ربنا يعينك ويوفقك وانت راجل جدع، وكل الناس اللي بتشتغل وهي بتدرس او بقى يعني من قبل ما تخلص وبعد ما تخلص على طول، وكل واحد بيسعى لأكل عيشه، ده راجل فوق راسي وانت كده على بعضك كده فوق دماغي. كمل تجربة صديقنا. بيقول كنت ماشي قريب من المنطقة دي وسمعت صوت أول ما قربت من الأرض القريبة من المقابر هناك، صوت حد بيعيط، وكان زي ما يكون في وجع، عياط حد بيتألم، الصوت يقطع القلب. لقيت نفسي بمشي ناحية مصدر صوت وجواي صوتين، صوت بيقول لي يلا روح طبعا شوف ده ايه، وصوت بيقول لي امشي من هنا دلوقتي. فقدت سيطرة على رجلي ومشيت ورا صوت العياط لحد ما وصلت عند مدخل الترب. شفت واحد واقف قريب من تربة زي ما تكون قديمة مهجورة، التربة كانت الضلمة اللي حواليها أكتر من باقي الضلمة اللي في المقابر، معرفش إزاي بس أنا بقولك زي ما يكون السواد هناك أكتر ومخيف. التربة متكسرة قديمة، الباب مكسور والمفصلات واقعة، وزي ما يكون لمحت زي ما يكون في كلب بيمشي، في حاجة أنا لمحتها بس برضو الضلمة بتخيل لك حاجات. يعني أنا ممكن أتخيل مثلا أن في تعبان مثلا، ممكن يتخيل أن في حد مثلا، لكن هي الضلمة بتعمل كده. قلبي اتقبض بجد وعيني اتنقلت من على التربة لحد ما راحت برضو للراجل ده. كان مديني ظهره، طويل أطول من أي بني آدم، لابس جلابية بيضة كانت متوسخة جدا. اتجمدت من الخوف، وفي نفس الوقت هو كان بيبصلي وكأنه بيبصلي بصة اللي هو امشي غور من هنا. رجعت وحرمت عدي هناك تاني بالليل. وبالمناسبة أنا روحت ويومها ونمت وصحيت من النوم وأنا بين هواجس غريبة جدا، إن ده حصل وإن ده ما حصلش وكان حلم. أنا لحد دلوقتي مش قادر أعرف ده كان حقيقي ولا حلم يا يونس. صديقي العزيز، هقول لك برضو، هرد عليك برضو، احنا ساعات بنعيش في الحلم لدرجة ان احنا فعلا بننسى ان ده حلم، وبيعدي علينا وقت ونفتكر احلام وتلاقينا بنحكيها لانها حاجات حصلت بجد. لولا مثلا ان انا حاكي الحلم ده لحد فيقول لي احمد انت حكيت الموضوع ده انه حلم، فيبتدي الناس تفكر ان انا بكذب. بس هو الواحد الذاكره ساعات بتخونه، وساعات الدنيا بتدخل في بعضها فيحصل احداث بجد تفتكرها انها كانت حلم زمان، يحصل احلام زمان وتشوف احلام بعد مده تفتكرها انها كانت احداث بجد. فهو الموضوع انا شايفه رايح ناحيه الاحلام اكتر، وربنا يا حبيبي يحفظك. والى تجربه وحيد، السلام عليكم. اول مره ابعتلك رغم اني من زمان جدا بتابعك وبحبك جدا وعاوز ابعت تجربتي، بس كنت خايف من رد فعل المعلمين على تجربتي، بس قلت احكي لك. انا من كفر الشيخ وتحديدا البرولوس، معرفش تعرفها ولا لا، بس احنا ساكنين قريب من بحيره البرولوس. المهم انا من هوايه الصيد وبحب دايما لما اروح اصطاد اروح بالليل، خصوصا الجو هناك بيكون هادي والحراره كده جميله وكويسه. وبالمناسبة أوقات كتير يا يونس بقعد وأنا بصطاد وشغل القصص بتاعتك على الموبايل وبكون مستمتع جدا، ودايما أقول صعب يحصل لي مواقف زي دي. المهم الموضوع حصل معايا في ليلة من حوالي شهرين، مش قادر أنسى الليلة دي. وأنا قاعد بصطاد والدنيا كانت ليل وبسمعك، لمحت واحدة واقفة كنت شايفها كويس، يعني مش خيال ولا حاجة. استغربت بس قلت يمكن هي من السكان اللي بيتهم قريبة من هنا، ولا دي بقى عفريتة ولا إيه. فضلت واقفة، لا بتصد ولا ترد، واقفة مخشبة في نفسها. وبعدين بدأت أدقق أكتر في النظر وأبص، اتهيأت معرفش ده حقيقي ولا لأ، إنها زي ما تكون رفعت إيدها وبتشاور لي إن أنا أروح لها. وبعد كده مشيت، ومشيت بمنتهى الهدوء وبعدت وراحت وقفت ورا مركب كان موجود على البر. بس بعدها زي ما يكون اتهيأ لي برضو يا يونس، عشان ما حبش اقول حاجة انا مش متأكد من صحتها، والله العظيم زي ما يكون شفت بنات قصيرين قوي زي قصار القامة كده واقفين حواليها كلهم. انا في الوقت ده قلت ايه، شكرا بقى، دي مش حاجين مش حاجة طبيعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق العزيز واصدقائنا اللي بيسمعوني، انا بلاقي ناس بتبعت لي صور بتقول لي احنا بنسمع الرعب في المقابر. يا جماعة يعني في لازم يبقى عندنا شوية عقل يا جماعة، يعني المستمعين الكرام من الشباب الصغير الجميل اللي ببعت لي حاجات زي كده، أنا دي الحاجات دي ما بتبسطش بيها خالص. هو احنا مش بنعمل ده عشان حضرتك تروح عشان تعيش الرعب بأقصى درجاته، تروح تقعد في شارع المقابر وتسمع. هو ما بيقولش يعني بقعد جوا تربة، هو بيقول لي واقف في شارع المقابر أو في أماكن مهجورة أو في أماكن مظلمة. هو انت لما تسمع رعب وتسمع واحد عمال يقول تعاويذ واحضروا وتعالوا وانصرفوا وهبوا علينا ومش عارف ايه، وانت في مكان خرابة، متوقع يحصل لك ايه يا اخي؟ ده لو حتى بالإحاء ممكن يحصل حاجة، ممكن يتهيأ لك حاجة. يا جماعة من فضلكم عشان خاطري بلاش العادات الغريبة، يعني احنا بنهزر ونقول ان انتوا ليكوا طقوس بتجهزوا اكل وفشار وسندوتشات وحاجة ساعة وطرط وجاتوهات، وانا بقول تمام دي سهرة حلوة ونتسلى، لكن ان انت تروح تسمع البرنامج او الحلقة في مناطق مهجورة لا ده غلط. فيا صديقي انت كنت بتصطاد وبتتسلى، وانت بتصطاد وبتسمعني دي حاجة عظيمة جدا، بس اللي حصل لك ده يا حبيبي يا صديقي العزيز هو الإيحاء، وان انت الدنيا دخلت في بعضها. بس مكملين تجارب حقيقية، ولو عايز تشاركنا بتجربتك ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك واكتب تجربتك واحنا هنقولها في الحلقات الجاية، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. انا عندي قصة حقيقية وتقريبا كانت سببها الجن العاشر، وبقول تقريبا كده لان لغاية اللحظة دي ما عرفش كان ايه الشيء ده بالظبط. ارجوك انا مش عاوزك تقول اسمي، انت اكيد ظاهر اسمي قدامك بس ما تقولوش. انا مش هقول ان بني ادم مميزة او مختلفة عن اي بنت خالص، بالعكس انا طول عمري شايفة نفسي اقل من الكل واقل من العادية، وثقتي في نفسي زي النيلة. بهتم بنفسي جدا وبحب اظهر في اي مكان اروح فيه، ودايما لما بروح اي مكان الناس بتعجب بيا وانا متعودة على كده، وبرضو ثقتي في نفسي مهزوزة. ما بحبش ابان ضعيفة قدام الناس، لكن من جوايا انا بتضايق. لو زعلت مع حد ما بتكلمش، ادخل اوضتي واقفل عليا، ادخل الحمام وافضل اعيط. تدريجيا الموضوع ده بقى عادة. لو اتضايقت او حصل حاجة او اتخنقت او حد احرجني واتعصبت، ادخل الحمام واقفل على نفسي وافضل اعيط. ويا سلام بقى لو في البيت لوحدي وجالي الحالة دي والهرمونات يا يونس ضربت، اقوم داخل الحمام ومش عيط، ده انا بصوت. وقف قدام المراية وشوف نفسي وانا بصوت. انا عارفاك انك هتقولي دلوقتي ما لازم يحصل لك. المهم انا هقولك، امي واختي نصحوني ان انا ما اعملش كده، ما كنتش بسمع كلامهم. لدرجة ان ماما ضربتني في مرة، دخلت الحمام وانا عمالة بعمل اللي بعمله ده، وقامت داخلة ضرباني. انا ما بقيتش اعرف انام، ما بقيتش اعرف اركز، بقيت اشوف كوابيس رعب، كلاب بتجري ورايا وبتعورني، تعابين كتير واقفه لي في كل مكان عايزه تعضني. بقيت احس ان في حاجه غلط بتحصل لي، بقيت عصبيه، بقيت اتخانق مع اي حد وزعق على اي حاجه وادفع حاجه. فمره خاله قال لي ان لو حفظت صوره معينه هيكافئني. قعدت وفضلت احفظ واقرا في المصحف، وكنت حاسه بتقل شديد قوي في جسمي ورجليا، وانا حاطه المصحف على رجليا حاسه كان المصحف مولع على رجلي مش طايقاه، كنت بموت. وفي يوم جيت انام صحيت على صوت غريب مش قادره اميز صوت بني ادم ولا حيوان. صحيت اكتر من 10 مرات على الصوت ده، وفي كل مره كنت اقوم ما الاقيش حاجه وارجع انام تاني. بقيت احس ان في حد بيزقني ساعات من على السرير، وساعات احس ان حد بيدوس على رقبتي وبيضغط عليها، وساعات اسمع ناس بتعيط، واسمع جوه نفوخي ناس بتتكلم. انا هتجنن، محدش بيسمع ده غيري. وقت تاني اسمع حد بينادي عليا باسمي، وابقى نايمه والاقيه بيقول لي قومي اصحي يا فلانه. وصلت لمرحله ان انا بشوف ناس معايا في البيت، الخيال ضرب عندي لدرجه ان انا بشوفهم. انا ما بشوفش غير رجليهم بس الحقيقه، علشان ما بقاش كذاب. بيجروا ناحيه البلكونه وكانهم عايزين ينطوا من البلكونه او رايحين يعملوا حاجه. الهالات السودا حوالين عينيا بقت مخلياني شبه المدمنين. ما بعرفش انام، بشرب قهوه زي المجانين. مرات اخويا لما عرفت اللي بيحصل لي قالت لي لازم نروح لطيب. طيب ده شيخ بيعالج بالقران. ورحت معاها، حط ايده على جبهتي وقرا قران، واثناء ما هو بيقرا كنت حاسة بجسمي منمل تنميل شديد شديد قوي، وكان فيه في نص جبهتي وفي نص نفوخي كده على الجبهة حرقان وسخونية، وكأن في حد جايب حاجة بيلسعني بيها. لما الشيخ شال ايده حسيت كأن في حاجة تشدت من جسمي، ما اقدرش اوصفها غير بكده، حاجة تشفطت من جسمي. وساعتها كان عندي رغبة ملحة جدا ان انا نام، ونمت وشفت في الحلم دخان كتير لدرجة انه كثيف ومش شايفة منه حاجة، عامل زي الضباب والشبورة. وشفت من تحت الدخان والضباب كذا تعبان بيزحفوا على الارض جايين ناحيتي. بعد شوية فقت وصحيت على صوت قراية القرآن من الشيخ طيب. كنت حاسة ان جسمي ساقع بردانة، كنت بترعش. جابولي كوفيرتا وغطوني بيها، كنت مرتاحة، وحسيت كأني كان في حاجة مكتفاني وطبقة على نفسي طول عمري وسابتني. عاوز أقول لك يا يونس إن أنا لما كنت مغمى عليا اتقال لي إن أنا كنت بعمل حركات بإيدي، وكانت الحركة دي عبارة إن ببعد حاجة من على رقبتي وعمال أقول هيشنقوني هيشنقوني، وكنت بشيل من على رقبتي كأني في حبل ملفوف بيخنقني. بعد الجلسة دي انا حسيت ان انا اتحسنت، بس بجد والله العظيم اقسم بالله كل اللي بقوله حصل لي. يا جماعة ما تكتموش في نفسكم، ولما تحبوا تفرغوا وتخرجوا اللي جواكم ما يبقاش في الحمام. وهقول لكم حاجة، اصبروا اصبروا على كل ابتلاء، وامنوا ان ربنا سبحانه وتعالى مهما كان دينك ايه ولا معتقداتك ايه، صبرك ربك هيعوضك قوي بيه. شكرا لصديقتنا على تجربتها اللي فعلا فيها موقف وعبرة كبيرة وعظيمة جدا. وتعالوا نروح لشيماء اللي بتقول لنا حصل معايا مواقف كتير قوي. احنا عندنا بيت عيلة دورين، بس الدور الاول جدتي عايشة فيه لوحدها، والدور التاني انا وماما عايشين فيه وبابا مسافر برا، البيت ما فيهوش رجالة. المهم زي ما حصل ما قلت، حصل معايا اكتر من موقف. في يوم كانت خالتي بايتة عند تيتا وولادها طالعين عند خالتي، ولما نزلوا كان في ايديهم بسكويت، فخالتي سألتهم مين اللي اداكم البسكويت ده، ولاد خالتي حكوا ان راجل بدقن اداهم الحاجة دي. المرعب ان البيت ما فيهوش رجالة خالص، ولحد دلوقتي ما نعرفش يونس مين اللي ادالهم البسكويت ده خالص. اخدنا طبعا البسكويت دورة ميناء، بس الموضوع مخيف ان حد او راجل غريب يكون موجود، بس الاكيد انه بني ادم. مش هدخل في حتة انه مش بني ادم، هو حد كان موجود في البيت لسبب ما. ولما سألناهم انتوا نزلتوا الشارع، قالوا لا ده كان موجود جوه البيت. وفي مرة وفي نفس البيت من زمان قوي كان اخويا الصغير لسه مولود وكان في الاوضة لوحده وصاحي، وفجأة صرخ صرخة مش مناسبة لسنه خالص، وبعدها عياط بهستيريا، الله أعلم شاف إيه. ومرة من زمان برضو وقتها كنت لسه طفلة، كنت أنا وأختي بنلعب مع العيال في الشارع، وكنا بنلعب والعيال صحابنا طلعوا يستخبوا عندنا في البيت في الدور الثالث اللي كان ضلمة. خرجوا من البيت كانوا بيصوتوا وبيجروا ورا بعض ويقولوا في راجل بيجروا ورانا، مع العلم برضو إن البيت فيهوش رجالة، وما كانش فيه غير جدتي وكانت في الدور الأولاني. لما كبرت استمريت برضو في أن أعيش المواقف الغريبة اللي ملهاش تفسير. يعني أوقات كنا بنسمع صوت أمي بتنادي عليا باستمرار باسمي، أروح عندها تقولي يا بنتي ما دهتش عليك والله، بالإضافة كمان لصوت الخبط الدائم اللي كان على طول من دولابي أو من درج من أدراج أوضتي أو من أبواب كتيرة أو من شبابيك. الحقيقة أن أنا ما كنتش بس اللي بمر بده، كلنا كعيلة كنا بنمر بكل ده والله. في يوم كنت نايمة والأوضة كان فيها إضاءة خافتة من العمود برا، وصحيت وكنت تايهة كده ما بين النوم والصحيان، وشفت فراشة زي ما تكون بتطير بهواها كده بيخبط في وشي، هشيتها بإيدي وفقت لقيت أذان الفجر أو قرآن الفجر تحديدا شغال، فقلت إيه ده، ما كانش فراشة الحاجة ده أنا بيتهيألي. تاني يوم كنت نايمة ولابسة آيس كاب من البرد، حسيته بيتسحب من على دماغي، صحيت بسرعة مسكته وشفت الفراشة السودة تاني بتطير قدام وشي، وكان قرآن الفجر برضو شغال. أنا مش فاهمها في علاقة ولا إيه، بس أنا بقولك المواقف اللي حصلت، بس مستحيل تكون بنسبة 99% تهيؤات يا يونس. سهرة سعيدة، لسه مكملين كلام معلمين، ونتمنى لكم استمتاع وممتع وأقصى درجات الرعب مع تجارب حقيقية. وإلى أحمد أهدهم بيقول لنا تجربتي طويلة هحاول اختصرها على قد ما أقدر. الموضوع بدأ معانا لما كنا نفتح باب الشقة نلاقي ريش حمام، وعندي صورة ليه على فكرة بس مش عايز أنزلها على الجروب ليكون فيها ضرر. المهم يعني ما كناش في الأول بندي اهتمام، وكانت أمي بتعمل كارثة إنها بتلمه وتشيله في كيس وترميه في الزبالة، وكان التفسير إن قطة ممكن تكون كلت طير أو كده، بس الموضوع ده اتكرر وده اللي زود الشك عندنا، وبقينا لما نشوف الريش ده نرمي عليه ملح خشن ونلمه، بس ما بقيناش ندخله الباسكت أو الزبالة في الشقة خالص، كنا نتخلص منه على طول من بره بره، وأمي ترمي ماء بملح قدام الشقة وخلاص. الغريب يا يونس إن كان يوم كل يوم تلات تحديدا نلاقيه، وأول الشهر العربي تحديدا، وده اللي زود الشك. وقرينا على النت إن ده سحر وحكينا لقرايبنا، خالي وقتها عرض علينا إنه نجيب شيخ البيت، خصوصا إن الأمور في البيت كده مش تمام، وبيني وأنا وماما خناقات كتيرة جدا، والأبسط وأدفه أدفه الأسباب. وقتها أنا كنت في الثانوية العامة وكان في قلق عليا طبعا زي ما أنت فاهم، لأني فعلا كنت مخنوق طول الوقت ومش طايق نفسي. لما الشيخ جه البيت ودخل لاحظت إنه فضل باصص لي كتير وبيصغر لي كده بيبرق لي، اللي هو زي ما يكون ماسك عليا زله او ماسك عليا حاجه. قعدنا كلنا وبدا يقرا ويقرا الرقيه الشرعيه تحديدا، وطلب من الكل انه يغمض عينيه ويرجع برقبته لورا وبدا يقرا. وبعد كده انا ما حسيتش بنفسي خالص غير وهم بيخبطوا على وشي وبيفوقوني لاني نمت. الشيخ طلع من شنطه كانت معاه اعشاب معينه وطلب حله فيها ميه دافيه ودلق فيها الاعشاب وبدا يعبي منها ببخاخات كانت معاه، وقام رش منها تقريبا في كل حته في الشقه وخصوصا الاركان، وجاب كوبايتين عبى فيهم الميه دي وقرا عليهم قران وطلب منا ان انا وماما نشربهم. انا كنت خايف اشرب بس في الاخر شربنا. الميه طعمها بصراحه مقرف، حاجه يعني نيله. طلب مني انام تاني على الكنبه وعملت كده، وطلب مني غمض عينيا وما فتحهاش خالص وعملت كده، وبدا يقرا ايات معينه من القران من خواتيم سوره البقره دي اللي فاكرها كويس، واستعاذات بالله من الشيطان الرجيم والمعوذتين وايه الكرسي، وطلب مني احط ايديا الاثنين على رجليا، يعني كل ايد اليمين على رجلي اليمين وانا نايم على ظهري وايد الشمال على رجل الشمال. بعدها بخمس دقايق انا حسيت بايديا بتتحرك لوحدها، فوربت عيني كده بالراحه ببص، اقسم بالله شفت فعلا ايديا بتترفع. كان في اللحظه دي بيقول ان اللي يحرك ايدي لو الجن، وانا ما كانش ليا دخل في حركه ايدي. اقول لك على حاجه، انا كنت بنزل ايدي اكتر عشان اقاوم، ولقيت الشيخ بيقول لو السحر مشروب ولا متخطي فهمني، لو تخطي حرك ايده، لو مشروب يبقى ايده تفضل مكانها. مفيش اقل من ثانيتين ثلاثه وايدي اتحركت، وبعدين بقى وفضلنا على الوضع ده لحد ما ايديا الاثنين بقوا جنبي على الكنبه نزلوا من على رجليا. الشيخ جاب ورقه وطلب من الجن اللي المفروض بيكلمه انه يكتب اسم اللي عامل السحر، وانا فعلا قمت وكتبت حاجه وما شفتهاش، وكان مصمم كل شويه يقول لي خليك مغمض وامسك القلم وامسك ادي الورقه وسيب ايدك تكتب. انا مغمض ومسترخي ومش حاسس بحاجه، فتحت عينيا لقيت امي منهاره من العياط، ومعظم اللي كانوا حاضرين كانوا زعلانين جدا. لما بصيت على اللي اتكتب في الورقه عرفت مين اللي عمل السحر يا يونس. اسمح لي مش هقول لك ولا هذكر اسامي، لكن هقول لك انها جدة أبويا اللي أمي منفصلة عنه، حماتها يعني أو أم حماتها يعني، مش عارف هذا الصح ولا إيه، ومش هخوض في تفاصيل أكتر من كده الله يسامحها. أنا شفت الاسم والله بعيني مكتوب بخط ملعب جدا زي نكش الفراخ زي ما بيقولوا، بس واضح مكتوب. الشيخ عمل نفس اللي عمله معايا مع أمي وحصل نفس الكلام، بس ما طلبش منها تكتب حاجة، لأن خلاص حتى لو كان طلب هو قال لنا كده أنه هو لو طلب هي عقلها الباطن كان هيخليها تكتب نفس الاسم. طلب من أمي ومني نرش كل يوم على جسمنا من المية اللي كانت بالعشاب، بس ما نرشش وإحنا في الحمام، يعني نبقى واقفين في أي مكان ونرش كده على جسمنا، وبقينا نعمل كده. الدنيا بتبقى برد بس بنعمل ده، انت عارف لما ترش على جسمك مية متلجة ومركونة بقى. شوف بقى أقولك على حاجة، انا كنت بعد ما برش الماء على جسمي كنت بحس ان جسمي زي ما يكون سخن قوي. بعد الجلسات وكذا مره من دول حسيت بتحسن، بس مش هكذب واقول تحسن فظيع يعني. عارف عملنا ايه؟ رحنا للشيخ تاني وتالت ورابع ومشينا في الموضوع ده فتره، ودخلنا بقى في سكه الناس اللي بتاخد فلوس وسكه المعالجين والروحانيين، وانا ندمت اشد الندم. وانا شايف ان الفتره اللي خفيت فيها كانت الفتره اللي التزمت فيها بكتاب ربنا والصلاه. واخر حاجه حابب اقولها في رسالتي يا جماعه، ما تدوش الثقه لاي حد، لان الاذى بيجي دلوقتي للاسف من اقرب اقرب اقرب اقرب الناس. علاجنا الوحيد هو القرب من ربنا وبس. والتجربة اللي بعد كده الفاطمة بتقول حصل معايا موقفين. أول واحد كان تقريبا من يجي 3-4 سنين، كانت ساعة 2 بالليل ونمت عادي زي كل يوم يعني، ونمت على ظهري وكنت لا صحية ولا نايمة. نايمة عارفين اللي هو مخك فايق ودماغك شغالة. كان النور مفتوح وفجأة لقيت نفسي فتحت عيني قبل الفجرية، اتخيلت كأني في حاجة غريبة قاعدة فوق بطني وبيبصلي، وأقسم بالله حسيت بصوت في دماغي مش سمعاه بوداني، صوت بينادي عليا باسمي. قمت نطيت فزيت من مكاني، مسكت مصحف وقريت على طول قرآن وقلت ده عفريت. وتاني يوم حكيت لأهلي الموضوع، البعض استخف والبعض قال بيتهيألك والبعض قال ما تبيش تتقلي قبل ما تنامي في الأكل، لحد ما حصل نفس الموضوع لأختي وجات حكت اللي حصل معاها. من ساعتها بخاف أنام على ظهري ومعرفش إيه الشيء الغريب ده وما شفتوش تاني. تقريبا ده من كتر يا يونس كلامك عن الجاثوم، هو ده تقريبا. هو الموقف التاني كان عندنا سرير في أوضة، هي ما كانتش أوضة حد بس كان سرير لو حد عايز ينام عليه يعني، وكنت كل ما أحاول أنام عليه أحس إن في حد نايم على السرير ويتهيأ لي كأن في حد بيوشوش كده، أنا ما كنتش بطمن وأنا نايمة عليه أبدا. في يوم نمت وقت العصاري عليه، حلمت إن جدتي كانت واقفة قدام حمام وبتصلي وموجهة وشها وكأن قبلتها هي باب الحمام. الحلم مقبض قوي، قلت لها القبلة مش هنا يا تيتا، القبلة هناك. بصت لي وشها كان غاضب قوي قوي قوي ويخوف، وقامت مصوتة، وعلى صرختها دي صحيت من النوم. ما عرفش لما حكيت لهم عملوا رد فعل غريب جدا مش فهماه، غيروا مكان السرير ماشي، وقاموا مغيرين مرتبته. والله، وانا عن نفسي بطلت انام في الموضوع السرير ده اصلا تاني. خليني لو ينفع اقولك موقف كمان، ده كان من كام يوم، كنت بسمع فيديوهات خبايا واللي انا بحبها جدا من برنامجك، وعن علامات وجود الجن في البيت وكده. على فكرة كنت مشغلها الصبح. المهم بقى بالليل قفلت نور الأوضة وفتحت يوتيوب اتفرج على فيديوهات عادية خالص بقى، وإذ فجأة سمعت صوت تخبيط على الحيطة، تخبيط جامد، تخبيط مش بيتهيأ لي، وما كانش فيه ورا الحيطة حاجة، لأن ورا الحيطة شارع، أنا في الدور الأولاني والحيطة دي منها للشارع، محدش يعني هيجي يخبط عليها، وبالمناسبة كانش فيه حد معدي. طلعت بره الأوضة أنادي أعمل، مفيش حد. بصيت من الشباك الشارع فعلا فاضي، لأن أنا متكلم في الصبح بدري قوي. معرفش التخبيط ده كان مصدره ايه، لكن انا شاركتكم بالمواقف اللي تعرضت ليها. مكملين تجارب حقيقية، وصاحب التجربة الجاية بيقول لنا انا اسمي احمد مجدي، يمكن تجربتي تكون قصيرة وما فيهاش تفاصيل كتيرة، بس انا ما بحبش ابالغ ولا اكذب وهقول اللي حصل. هي سببت لي كوابيس بدأت من زمان لما جدتي كانت تعبانة جدا وكانت محتاجة عملية، بس كانت خايفة ومش عايزة تعملها. استعانت بقى بسكة الدجل والشعوذة، والدجال نصحها انها تعمل زار في البيت، وعملت زار عندنا. وبعد لما خلص عاوز اقولك ان الليلة اللي اتعمل فيها الزار والله ما عدت على خير ابدا، كنا قاعدين ومشغلين المروحة، النور قطع، لكن الغريب ان المروحة فضلت شغالة عادي. يا سيدي معلقة اهو اي كلام، انا ما بكلمكش على مروحة بستاند، انا بكلمك على مروحة في السقف. المروحة كانت بتتهز هزة غريبة. ما علينا، الكهرباء رجعت، امي دخلت المطبخ علشان تطلع تشوف هتعمل ايه تزبط الاكل بكرة، لقت كل الاكل اللي في التلاجة بايظ. التلاجة شغالة وبردة والكهرباء ما قطعتش 3-4 ايام يعني، ده كل اللي قطعته ما كملش ساعة. وحاجات كتير بقى يونس طول الليلة دي غريبة جدا. ندخل الحمام تحس ان انت مش مرتاح وكأن في حد بيراقبك، تتحرك في الشقة كأن في حد ماشي معاك، تعمل اي حاجة حس انك مش لوحدك في البيت ده، لحد ما نمنا كلنا اجمعنا تاني يوم اننا كنا سمعين صوت الطبل بتاع الزار كلنا واحنا نايمين. مكملين تجارب حقيقية، أنا اسمي إسلام من المنصورة، تجربتي مخيفة شوية ورغم مرور سنين عليها لكني لسه فاكرها كأنها حصلت امبارح بالظبط. كنت صغير وكان ليا 2 إخوات والاتنين أكبر مني، كانت ماما بتزور جدتي ووالدي كان برا لسه مرجعش من الشغل. في اليوم ده كنت أنا وإخواتي قاعدين في البيت لوحدنا، وتقريبا كانت 9 بالليل وقتها، سمعنا صوت إزاز بيتكسر. والإزاز اللي بيتكسر صوته جاي من المطبخ، وبعدها زي ما يكون حد بيجري في البيت، صوت حد بيهرول. احنا ترعبنا رعب رهيب، مفيش غيرنا، والصوت ده جاي منين؟ انا خفت، اخويا الكبير واللي اصغر منه راحوا يشوفوا ايه اللي بيحصل، وقفلوا عليا باب اوضتي وفضلت قاعد فيها لوحدي. فتحت الباب وطلعت اشوف فيه ايه وتاخروا عليا ليه. لمحت الاتنين واقفين بيتكلموا، واول ما قلت لهم فيه ايه قالوا لي مفيش حاجه، ايه اللي طلعك؟ ادخل نام. كنت صغير، وده فعلا دخلت انام. بس لما دخلت انام وانا على السرير اتهيألي، بقول لك اهو اتهيألي، ان باب الاوضه المتوارب اتزق، ولقيت واحده ست واقفه. كانت واقفه ولابسه طرحه ووشها مش باين، مش فاكر بقى كانت يعني موديه وشها الناحيه التانيه ولا ايه، بس انا مش فاكر غير كده. وكانت رفيعه ومش طويله قوي ولا قصيره قوي، عاديه، وجسمها وانحناءه جسمها بتقول انها ست كبيره في السن. انا بقى طفل وعارف ان مفيش حد، وعارف ان في حاجه غريبه برضو كانت لسه حاصله من شويه. فضلت اترعش وعيط وصوت، واخواتي جم الاتنين، وانا كنت شادد الغطا على وشي، ولما شدوا الغطا من عليا لا كان في ست واقفه ولا ست قاعده. والتجربه اسماء اللي بتشاركنا وبتقول لنا تجربتي طويله، او اصح اقول التجارب بتاعتي، انا قابلت كتير ومعرفش ليه بالذات بيحصل معايا كده دونا عن اي حد، وكأننا المقصودة، والمواقف ملهاش علاقة بالمكان اللي بكون فيه. الحاجات دي بتحصل معايا كده ملهاش تفسير، وبحس انها عشوائية، بس اكيد في رابط بينهم، بس انا لحد دلوقتي مش قادرة اربط بينهم او الاقي لهم تفسير. اتمنى تساعدوني وتفهموني. كان في مرة جوزي بايت برا والولاد نايمين في اوضه، وانا كمان نمت، حسيت بحركة غريبة في الأوضة، ببص لقيت ابني الصغير واقف على باب الأوضة. قلت له ايه اللي مصحيك يا واد دلوقتي؟ ادخل يا حبيبي نام. ومشي بهدوء وما تكلمش معايا، ورجعت نمت تاني. بعدها صحيت تاني على نكش في الأوضة، بفتح عينيا لقيت ابني واقف تاني، قبل ما اتكلم خرج يجري على الصالة، يعني عارف اللي هو ايه، عارف عامل عملته يعني. قمت ورانا متضايقة انه صحاني بالطريقة دي. طلعت على الصالة ما لقيتش حد، ببص لقيت في الناحية التانية ابني نايم في سابع نومة هو واخواته. قلت بيمثل، رحت وحاولت اصحيه، الواد نايم غرقان في النوم ما يعرفش يكذب، ده الاطفال لما تحاول تعمل انها نايمة عينيها بتفضل ترعش كده. ما جديت اتلبشت، والله العظيم اقسم بالله اترعبت. بعدها بيوم كنت لوحدي وجوزي برا، وكنت نايم على السرير، ولقيت حاجة نطت نطة كبيرة قوي. في الأول افتكرتها القطة بتاعتي وقلت أجيبها وخدها طبطب عليها، لقيت القطة نايمة في آخر الأوضة ومستغرقة. لما بصيت حوالي يمين وشمال ببص لقيت القطة قامت قايمة واقفة ونفشة شعرها كده وديلها، وبتبص على حاجة ورايا. أيوة القطة دي شايفة حاجة ورايا. ربنا ما يوريك الرعب اللي كنت فيه وقتها، صعب، صعب قوي. من كام يوم انا كنت سهرانة وبحاول انام، رحت في النوم لمحة لحظة شفت نفسي طايرة من الارض، وحد مسكني من ايدي الاتنين في الحلم وضغط جامد على ايدي. بقيت انادي على جوزي وانا شايفاه وهو نايم، صوتي ما كانش طالع. فضلت احاول اقرأ اي حاجة من القرآن، صوتي ما بيخرجش. فقت وكانت ايديا وجعاني لما صحيت من النوم قوي مكان الضغطة بتاعت الايدين اللي كانت في الكابوس. وخرجت من الأوضة علشان اغسل وشي وفوق من الحالة اللي كنت فيها. اتهيألي ان انا ماشية في الطرقة انعكاس في المراية كان غريب. ما فكرتش ارجع عشان ابص عليه، انا جريت وقعدت في الصالة وشغلت القرآن على العالي خالص في صوته، وما دخلتش للأوضة ولا غسلت وشي. غسلت وشي يومها في المطبخ. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب زي ما بنقول دايما فيه فوق 200,000 مشترك. اتأكد ان عدد المشتركين هو فوق 200,000 وحوالي فوق 206,000 كمان. ادخل حالا الجروب اسمه عيلة أحمد يونس وشاركنا بتجربتك في البوست الخاص بالتجارب. السلام عليكم، ازيك يا يونس؟ اتمنى تكون بخير انت واسرتك يا رب وفي احسن حال يا رب. انا اسمي مروه من القاهره، كان عندي موقف حصل معايا وعايز اشارك بيه. هو ما حصلش معايا بالظبط يعني، لكن حصل مع واحده قريبتي كانت بني ادمه، انسانه يعني جامعيه ومثقفه. بعد لما اتجوزت بفتره بدا يحصل مشاكل كتيره بينها وبين جوزها، رغم ان هم في بدايه جوازهم ولمده سنتين تقريبا ما كانش بيحصل بينهم اي مشاكل وكانت حياتهم مستقره وعاديه يعني. بس فجاه كده بقى بينهم نار مصانع الحداد وصلت للضرب، ومع مرور الوقت جوزها بدأ يقول لها انها مش مهتمة بيه وانها بتكلم واحد تاني عليه، ودي مصيبة تانية. الشك دخل في قلبه وده كان شيء وحش وغريب، بس الاغرب انها ما انكرتش وقالت فعلا انها بتكلم واحد تاني. جوزها نزل فيها طحن وفضل يقول لها مين يا بنت كذا ومين وانا هموتك. قلت له انا ما بكلمش بني ادم، انا بكلم جني، وانا عارف انك مش هتصدقني وممكن اي حد هتقوله قدامه الكلام ده مش هيصدقني، بس انا بكلم جن قسما بالله يونس. هو ده اللي حصل، قالت لجوزها كده. الراجل كان مش مستوعب اللي بيسمعه وراح حكى الكلام ده لابوها واتصل باهلها كلهم ودخلوا في موضوع الشيوخ وان هم يجيبوا حد يقرا عليها. وجوزها كان مصدقها لانه بدا يشوف شواهد غريبه هي خلته يشوفها بنفسه ويسمعها بنفسه، فتاكد ان مراته فعلا على علاقة بكائن من العالم الآخر. زي ما بقولك دخلوا في موضوع المعالجين وان يجيبوا ناس تقرأ، بس كانت رافضة. كل ما حد يحاول يعالجها او يتدخل كانت تفضل تزعق. طلبت الطلاق من جوزها كذا مرة. جوزها بيقول انه خلال الفترة دي كان بيشوف ظل راجل في البيت ويسمع حركة، وكان بيصحى من النوم على صوت راجل بيزعق له بيقول له سيبها بدل ما تسيبها وتسيب الدنيا كلها. بيقول ايقنت ان في جن، وافتكر فيلم الانس والجن لما كان عادل امام بيهدد الفنانة عزة العلايلي انه لو ما سابش بطلة الفيلم الفنانة يسرى هيحرقها له ويحرقه هو كمان. اهلها حاولوا يقنعوها اكتر من مرة تروح لمعالج او لشيخ وتستجيب، مش كل مرة ترفض، مفيش فايدة. وفي يوم جاء اخوها بعد لما شاف فيديو على يوتيوب بخصوص الاداء والقرآن اللي بيتقال في الحالات اللي زي دي، وراح لها هو بنفسه وقرا عليها. وحسب ما سمعت بعد كده يونس هو فضل يقرا عليها قران وادعيه وما عملش حاجه غريبه، كل اللي عمله زي ما شافوا على يوتيوب بالظبط. تاني يوم بتقول انها صحيت في نص الليل وحست بحاله من الشلل، جسمها كله كان مشلول بس كانت واعيه للي بيحصل في الاوضه. اتهيأ لها انها شافت راجل طويل بيقرب من السرير وهو مبتسم وهي مش قادره تحرك جسمها اطلاقا، ومسكها من كتفها وراسها وبيقول لها ازاي عايزاني اسيبك. تقول صحيت لقيت وشها وارم وكفوف ايديها وارمه ورجليها. لما جوزها شاف كده اتخض، بس هي كانت عادي وكانها مستسلمه او مش خايفه وقلقانه. اهلها بيحاولوا لحد يومنا ده يقنعوها انها تتعالج، لان هي مش مديه فرصه لاي معالج انه يساعدها او يقف معها. هي لسه لحد دلوقتي مصممه على الانفصال، واحنا مش عارفين ده سحر ولا عمل ولا كل الكلام ده نفسي ولا ايه. ولما تسألناها وقلنا لها هو انتي بتقولي ان انتي على علاقة بالجن تقصدي بمعنى كلمة على علاقة بايه؟ هو مش بيطردك ولا انتي اللي موافقة؟ كان ردها يونس للأسف الشديد ان كل ده بيحصل بموافقتها. سألناها هو اللي بيحصل ده عبارة عن ايه؟ للأسف محبش أبدا إن أنا أقول اللي هي حكته عن طبيعة اللي بيحصل بينها وبين الجن. خلصت تجاربنا النهاردة وحلقتنا من تجارب حقيقية. شكرا، وأكيد عندنا فقرات دايما كتيرة، وأكيد بنتقابل كل يوم خميس الساعة 12 بالليل على الراديو 90 ساين. فقرات حلقتنا النهاردة ما بين التجارب وما بين القصة وما بين كل حاجة بتنزل على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة فيها فوق 1,000,000 مشترك. AHMAD يونس YOUNESS. كمان في قناة رعب أحمد يونس بالعربي، رعب أحمد يونس بينزل عليها الحلقة كاملة وبينزل عليها رعب أرشيفي، يعني حلقة الرعب الكاملة بكل فقراتها بتنزل، وهتلاقي الحلقات اسمها سهرة الرعب المجمعة. وآخر سهرات نزلت كانت سهرة الرعب 82، يعني في على قناة رعب أحمد يونس اللي اسمها بالعربي رعب أحمد يونس 82 سهرة رعب مجمعة مليانة ودسمة.